صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام بمستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 12 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وهذا هو الدرس الأخير في هذه الفترة، نظرا لدنو الاختبارات، وبعض الإخوة عندهم اختبارات في السنة المنهجية ستبدأ من السبت القادم، فمراعاة لإخواننا نضطر إلى التوقف عن الدرس، وعلى أمل أن يستأنف إذا كان في العمر بقية إن شاء الله، كالعادة في بعد الأسبوع الأول من بدء الدراسة في العام القادم إن شاء الله. حديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو امتداد لما تقدم من كلام المصنف رحمه الله تعالى، حينما ذكر قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وتقدم الكلام على هذا الموضوع بما يغني عن الإعادة، وتوقفنا عند قول صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ولا ننزل أحدا منهم، الضمير راجع إلى من؟ إلى أهل القبلة، جنة ولا نارا. يقول رحمه الله تعالى، نحن نحاول يعني الاستعجال شوي لأن نقف على موقف مناسب عند الوقوف عند السنة والجماعة إن شاء الله. تفضل يا شيخ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل البلد إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا أن أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لا بد أن ندخل النار من أهل الكذاب إن شاء الله قال النار، ثم يقول منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقول بشخص معين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ما نخاف على المسلم. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طبعا هذه العبارة للمصنف رحمه الله، قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ليست على إطلاقها، وإنما يستثنى من ذلك ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ولذلك قال استدرك الشارح على صاحب المتن هذه النقطة، قال أن يعني يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وهذه سيرد الكلام على أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأنهم على ثلاثة أقوال، لكن هذا هو القول الراجح في هذه المسألة: إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله تعالى عنهم. قال أيضا في قوله هنا: لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة، أي الأعيان، وإلا فنحن من حيث الجملة نشهد لأهل التوحيد بأن مآلهم إلى الجنة، من حيث الجملة أن من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، قد يدخل النار بسبب كبائر أو ذنوب أو غير ذلك من الأمور ثم يخرج منها، وقد لا يدخلها أصلا، فنحن نشهد أن من مات على التوحيد فإنه من أهل الجنة مآلا، مآله إلى الجنة، ومن مات على الكفر فإنه إلى النار، مآله إلى النار، وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلام. هذا من حيث الجملة، ولكن بالنسبة للأعيان فمن مات من أهل القبلة من الموحدين فإنا لا نشهد له بجنة ولا نار، لا نحكم على المعين، أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، لكننا نجزم جزما قاطعا للنصوص المتواترة المتضافرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة على أن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة. نعم قد يدخل النار بسبب كبائر وذنوب وقع فيها، ولكنه لا يخلد أحد من أهل القبلة في النار. ولذلك فالعبارة هنا دقيقة حينما قال لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا يستثنى من هذا العموم من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله تعالى عنهم طبعا، ومن ذلك أيضا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا بلا شك أنهم من أهل الجنة، وكذلك غير العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن غير هؤلاء العشرة المعروفين أنهم من أهل الجنة كعائشة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين وعكاشة وفاطمة وغيرهم من الصحابة الذين صحت فيهم الأخبار بأنهم من أهل الجنة. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سيدة نساء أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة من أهل الجنة، عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم، هذه شهادة له بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حمزة رضي الله تعالى عنه كذلك، وغيرهم من الصحابة الذين صح وثبت فيهم الحديث بأنهم من أهل الجنة. أما من لم يرد فيه النص فإنه لا نشهد عليه بعينه أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، وإنما نرجو للمحسن ونخشى على المسيء، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يحشرنا في زمرة أهل الجنة. طبعا أما الكافر، الشهادة على الكافر المعين بالنار، فبعض العلماء توقف فيه بحجة أن لا ندري بما ختم له، ولكن الذي يشهد أن الذي نؤمن به ونعتقده أن من مات على الكفر فإنا نشهد أنه من أهل النار للنصوص، لقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، من مات على الكفر فمآله إلى النار وبئس القرار. ونحن نحكم على الناس بما ظهر لنا منهم، أما قد يكون مضمرا الإيمان الإسلام قد يكون مظهرا خلاف ما يضمر، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لن يكلفنا ما لا نطيق، ولم يأمرنا بالتفتيش عن باطن الناس لا بالنسبة لمن أظهر الإسلام ولا بالنسبة لمن أظهر الكفر، فهذا مآله وأمره إلى الله عز وجل، وإنما أمرنا بأن نعامل الناس بما ظهر منهم وهذا هو المقدور عليه بالنسبة لنا. والنصوص في هذا معروفة جلية في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه، لذلك الرجل الذي لما أهوى عليه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقضى عليه أسامة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه وعاتبه على ذلك، قال يا رسول الله إنما قالها يعني مخافة السيف، لما رأى السيف قال عليه الصلاة والسلام هل لا شققت عن قلبك، يعني هل عرفت أنه قالها خوفا أو قالها إيمانا. فلذلك الأصل، وهذا سيأتي الكلام عليه وهو من أصول أهل السنة، أن الحكم على الناس بما ظهر منهم، إن أظهروا إحسانا نحكم عليهم. ولذلك فإن المنافقين كما أخبر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، ولكنهم يظهرون الإسلام ويتلفظون بالشهادتين ويظهرون الصلاة ويقيمون الصلاة وغيرها، نعاملهم معاملة المسلمين وإن كانوا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، وهكذا تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في المقابل من أظهر الكفر فإنه يعامل معاملة الكافر، لا يصلي عليه ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وقد يكون في يضمر الإسلام وقد يبطن خلاف ما يظهر، ولكن الحكم بالنسبة لنا في هذه الدنيا على ما ظهر منه. وفي هذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه كما ورد في صحيح الإمام البخاري، قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، نحاسبكم ونتعامل معكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا آمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، وليس لنا من سريرته شيء. قد يظهر الإحسان والإسلام والإيمان والتقوى والزهد ما شاء الله، ولحيته إلى يعني مغطية لصدره، وثوبه إلى نصف ساقه، وهو من أصحاب الدرك الأسفل من النار. نعم. ومن أظهر سيئة، قال عمر رضي الله تعالى عنه: وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته، وليس لنا من ذلك شيء. قال: ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسن. ما دام أظهر السوء عاملناه بما ظهر منه. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار، نقول من حيث الجملة أن بعض الموحدين يدخل النار، وهذا رد على بعض المرجئة الذين يقولون: لا ندري هل سيدخل النار أحد من الموحدين أم لا، فنحن نجزم أن بعض الموحدين من غير تحديد أعيانهم أن بعض الموحدين يدخلون النار، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها حديث الشفاعة: الذين يخرجون من النار قد امتحشوا، وآخر الناس خروجا من النار، وغيرها من الأحاديث. هذه تدل دلالة قاطعة على أن بعض الموحدين يدخلون النار، ولكن المقطوع به والمجزوم به أنه لا يخلد أحد من الموحدين في النار. ففرق بين الدخول وبين الخلود المؤبد، وبين الخلود المؤبد. هذا من الشارع رحمه الله تعالى يعني تنبيه على الاستدراك على المرجئة الذين يقولون: لا ندري، قد لا يدخل أحد أصلا من أهل التوحيد، لا يدخل النار بالكلية. نقول: لا بد أن يدخل أحد من النار من الموحدين النار، ودل على ذلك أحاديث الشفاعة وإخراج أهل الكبائر وغيرها من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذه المسألة. وهذه تجعل المسلم يخاف ما دام يعلم أن بعض الموحدين يدخل النار، فهذه تورث في قلبه خوفا وخشية أن يكون من هؤلاء، وهذه يعني تجعل الإنسان يبتدع عن التمادي في المعصية ارتكاب الكبائر، لأنه متوعد بالنار، والنصوص واردة، والنصوص وعد الله عز وجل حق، كما أن إعاده عز وجل حق. فلذلك لا بد تكون هذه من الأمور التي يعني تمنع الإنسان من التمادي في المعصية، من التمادي في المعصية، وهو الذي عبر عنه أهل السنة، قالوا: نرجو للمحسن ولا نجزم، ونخشى على المسيء ولا نجزم أيضا، ولا نجزم أيضا. قال: فلا نشهد، ولكن نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، والعلم هنا لا يكون إلا عن طريق الوحي، عن خبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لأن الحقيقة باطنة، ومعنى ذلك أننا ليس لنا إلا ما ظهر من الناس، ومن مات عليه لا نحيط به، من مات لا ندري بما على أي أمر مات، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسلم. نعم. وإسرائيل الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا يرضى مع محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاهد بالنص، وهذا تعلم أن الجنة من أهل النار؟ قالوا لما يا رسول الله؟ قال بالتمام الحسن والتمام السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. نعم أحسنت. هذا من الشارح رحمه الله تعالى، هذا تفصيل بعد إجمال. لما ذكر أن لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في تفصيل هذه المسألة. قال إن السلف لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. ما هي؟ القول الأول أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وأيضا الأوزاعي. والثاني، القول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، كل مؤمن جاء فيه النص بأنه من أهل الجنة فهذا هو الذي يشهد له بالجنة. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، وهو ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى في أول حديثه، وهذا هو الراجح، بل هو الذي تضافرت الأدلة عليه. والمذهب الثالث، القول الثالث، وهو أن يشهد بالجنة لهؤلاء، يعني الذين وردت فيهم النصوص، ولمن شهد له المؤمنون. لمن شهد له المؤمنون، كيف يشهد له المؤمنون؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. قال يدل على هذا القول الثالث، استدل أصحاب القول الثالث بعدة أدلة. من هذه الأدلة ما ورد في الصحيحين أنه مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا. وهذه فيها لفتة، أن الثناء يطلق على الخير ويطلق على الشر. الناس في يعني العامة يظنون أن الثناء إنما يكون في الخير، والصحيح أن الثناء هو الوصف بخير أو بشر بنص الحديث. فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فسأل عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الحريص على فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعني بقوله هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث في مجمله يبينه ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. بالثناء الحسن والثناء السيء، ولذلك الناس لا تثني عادة إلا على من عرف خيره وفضله، ولا تثني شرا إلا من عرفت إساءته. فأنتم شهداء الله في الأرض. قال فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. طبعا هذا الحديث الأخير متكلم في إسناده فيه كلام، وهو لو صح ففي قوله توشكون دليل على عدم القطع، يعني أن الثناء الحسن والثناء السيء دليل وقرينة وأمارة على أن هذا يرجى له الجنة وذاك يرجى له النار، ولا يقطع بذلك أنه من أهل الجنة أو أهل النار، لا يقطع. ولذلك قال توشكون، فهذه دليل على أن هذه أمارة أو قرينة أو يعني سبب من الأسباب، قد يتحقق ذلك وقد لا يتحقق. نعم، فالراجح والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو أنه لا يقطع ولا يشهد لأحد مات من أهل القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بأنه من أهل الجنة العشرة وغيرهم، كما أنه ورد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الموحدين بأنه من أهل النار كالغال الذي غل الشملة. فهذا من المجاهدين ومن الموحدين ومع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. نسأل الله العافية والسلام. فهذا يحكم له أنه من أهل النار، لكنه ما دام موحدا فيحكم بأنه من أهل النار أي في دخول النار، لكن لا يعني ذلك الخلود والقطع بالخلود فيها. نعم. فالحكم على الناس كما قلنا هو بما ظهر منهم، وهذه كما أسلفنا هي قاعدة شرعية، وهي أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر، والله تعالى يتولى السرائر، يحكم فيها ويعمل فيها بالظواهر، والله يتولى السرائر. أما ثناء الناس على المحسن فهذه أمارة ودليل على خيرية الرجل، لكن لا يقع له بأنه من أهل الجنة. وكذلك ثناء الناس على الرجل بالإساءة فهذا دليل على خطر ما هو عليه الرجل، وقرينة يعني تدل على خطورة ما أقبل عليه، لكن لا يحكم على ذلك، لأن الحكم أمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر وهو أعلم بالحقيقة. فالشاهد من ذلك أن هذه الأقوال الثلاثة أرجحها وأصحها هو القول الثالث، وعليه جماهير العلماء قديما وحديثا. نعم. قوله فلا تشهد عليهم بكفرهم ولا بشركهم ولا بإلههم ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لأن قد أمرنا بالكفر بالظاهر ونهينا عن القول والكفار ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله أكبر. نعم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. لاحظ أنه لا يشهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر عليه منهم شيء من ذلك. استثنى من ذلك أن من أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر، من أظهر النفاق حكمنا عليه بالنفاق، من أظهر يعني شيئا من ذلك حكمنا عليه الشرك وغيره، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، فنعاملهم بما ظهر منهم، نعاملهم بما ظهر منهم. قد يكون الإنسان معذورا، قد يكون الإنسان جاهلا، قد يكون الإنسان يعني متأولا، قد يكون إلى غير ذلك من الأعذار، هذه أمرها إلى الله. ما دام أنه قد أظهر شيئا من هذه الأمور فإننا نعامله بما ظهر منه، ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الذي يتولى السرائر. نعم. استدلال بعض الناس بحديث أسامة رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر، يستدلون بحديث أسامة على ماذا؟ على أنه يعني لا يحكم على الكافر، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، والدليل عليهم لا لهم. لماذا؟ لأن هذا الكافر نطق بالشهادة، فما دام نطق بالشهادة فهذه عاصمة لدمه وماله وحسابه على الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو انتقل بهذه الكلمة من ظاهر الكفر إلى ظاهر الإيمان. أما حقيقة أمره إنما قالها تعوذا، إنما قالها تخوفا، إنما قالها مهابة السيف، يعني هذا قد يكون هو الراجع، لأنه لم يقلها إلا بعد أن رأى السيف مصلة عليه، الله أعلم، لكن هذا الذي ظهر لأسامة رضي الله تعالى عنه فاجتهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا الاجتهاد. أما وقد قالها فإنها عاصمة لدمه وماله ولا يجوز قتله، قالها تعوذا هذا أمره إلى الله عز وجل وليس إلينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه، عرفت أنه قالها إنما قالها تعوذا، هنا تبين الأمر. فالصحيح أن الدليل عليهم لا له. قال لماذا لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بما ظهر منهم، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى؟ قال لأن أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. وهذه كما قلنا قاعدة شرعية، أنه يحكم على الناس بما ظهر منهم، وتوكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض الأدلة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، أنت تسخر منهم وهو أفضل منك، قد يكون خيرا منك. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، وخص النساء هنا بالتنصيص لأن هذه الظاهرة تظهر عند النساء أكثر منها عند الرجال، فلذلك قد يتبادر للناس ازدراء الشخص والسخرية منه وهو خير وأفضل من هذا الساخر، ولذلك نهى عز وجل عن أن يسخر المؤمن من الآخر. ثم أتبع ذلك بالنهي عن الظن، لأن هذا مبني على الظن، والظن كما قال صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث، أكذب الحديث هو الظن، ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إلى آخر الآيات. فنهى عز وجل عن اتباع الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقلنا إن الظن هو فساد العلم كما أن الهوى هو فساد الإرادة والقصد، وسبب الضلال والانحراف إنما هو لفساد العلم أو لفساد الإرادة والقصد، إما اتباع الظن وإما اتباع الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنك أنت لا تدري عن باطن الرجل عن حقيقة أمره، إنما تحكم عليه بما ظهر منه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، ولذلك كل أحكام الشريعة، كل أحكام الشريعة مبنية على الأمور الظاهرة لا على الأمور الخفية. الأمر الظاهر الذي يشترك فيه الناس عموم الناس فيه، هذه أحكام الشريعة مبنية على الأمر هذا كله، وليس فيها من الأحكام مبنية على أمر خفي لا يعلمه إلا الخاصة من الناس أو أحد الناس أبدا. وخذ مثالا على ذلك، يعني دخول الوقت الصلاة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ظاهر بالنسبة للشمس وطلوعها وطلوع الفجر ويعني زوال الشمس وإلى غير ذلك، أمور ظاهرة يشترك فيها الناس. يدخل في هذا الأمر المسألة التي تطرح كثيرا ويتكلم فيها الناس ويخوضون فيها خوضا بحق أحيانا وبباطل في كثير من الأحيان، قضية دخول الأهلة، وهل نحن متعبدون بالحساب؟ الحساب لا يعرفه إلا الخاصة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أمر ظاهر للناس كله، ما أمرنا أن يتخصص منا أناس لتتبع منازل القمر والمحاق وولادة الهلال وغير ذلك من الأمور التي لا يعرفها إلا الخاصة، لكنه شرع لنا قال إذا رأيتموه فصوموا، رأيتموه بأعينكم، وإذا رأيتموه الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فبين لنا أحكاما ظاهرة. ومثلها فيما نتحدث عنه في هذه المسألة، بعض الناس يقول لا هذا أكيد أنه منافق، أكيد أنه وراء الشيء أكيد، وهكذا يدخل الشيطان من هذا الأمر. الشارع قطع هذا الطريق والمدخل الخبيث للشيطان، وهو الظن السيء بالناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم، هذه كلمة أكيد هي كلها ظن، وهذا قد يكون كذلك وقد لا يكون، لكن الشارع بنى الأحكام وأمرنا بأن نحكم عليه بما ظهر منه، رأيناه يظهر الإسلام مرتاد للجمعة والجماعات خلاص عاملناه بما ظهر منه، وعلمه عند ربي، الله سبحانه وتعالى يتولى سريرته. الآخر أظهر لنا الكفر وأعلنه، نعامله معاملة الكفار، وقد يكون مؤمنا يكتم إيمانه الله أعلم، هذا عنده بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن نحكم عليه بما ظهر منه، وهذه قاعدة مهمة في الكثير من القضايا. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، الشيء الذي ليس لك به علم، ما عندك به علم لا تتتبعه وأنت لا تدري. قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الله المستعان، والله مسؤولية عظيمة، أنت مسؤول عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك، والله سائلك عما استرعاك، الله المستعان. نعم. وأنا وصيت على أحد من محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما وجد على السر. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل بنو بيت مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعلي رسول الله إلا من احتفى فيه الإسلام والناس بالنفس والتاب بدينه المبارك والجماعة. نعم، هذه أيضا عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى المختصرة هنا، قال وهو يقرر مذهب السلف في هذه المسألة العظيمة، قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. عبارة لا نرى السيف هذه عبارة مشتهرة مشهورة في عرف السلف رحمه الله تعالى. لا نرى السيف تطلق عند السلف وخاصة القرن الثاني والثالث والرابع، وتشمل أحد أمرين: تشمل من يرى الخروج على الولاة بعامة، من يرى الخروج على الولاة بعامة إما بيده أو بعقيدته كعقيدة الخوارج مثلا، أو رأى أو خرج عليهم بيده، فيطلق على مثل هذه العبارة أنه يرى السيف، وإن لم يقصد السيف الذي هو القتال. والصورة الثانية من إطلاقات السلف لهذه العبارة: من يرى جواز قتل المعين إذا استحق في نظره القتل وهو ليس ذا سلطان، بمعنى أني رأيت إنسانا استهزأ مثلا بالقرآن أو بشعيرة من شعائر الإسلام، عندي يقين بأن هذا يستهزئ بهذه الشعيرة أو بالقرآن أو نحو ذلك، وعندي يقين بأن هذا ردة وكفر، فأقوم أنا وأنفذ الحكم، هذا لا يجوز. هذه صورة من صور الذي يرى السيف، وهو تنفيذ الحدود الشرعية بالافتئات على السلطان وعلى الإمام، فيرى أن من استحق القتل يقوم بقتله، هذا لا يجوز، وهي صورة من صور السيف التي نهى عنها السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. فكانوا يقولون فلان يرى السيف، ويذكرونها في تراجمهم على سبيل الذم، ويعتبرونها من عبارات الجرح في بعض الرواة، يقولون كان يرى السيف ولا نرى مذهبه. لماذا؟ لأن مذهب الخروج على السلطان على إمام المسلمين بالسيف أو بالمعتقد هذه من مذاهب الخوارج التي يعني جاءت النصوص الشرعية في الذم لها والتحذير منها. وردت هذه العبارة عند الإمام أحمد وعند سفيان وعند الوكيع وعند غيره من السلف رحمه الله تعالى بذم من كان منه هذا الشيء. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أنه قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف. وهذه العبارة عند استثناء هذا أيضا ليس على إطلاقه، لأنه ليس لأحد الناس، ليس لأحد الناس أن يقيم الحد وإن اعتقد أن الشخص المعين قد استحق ذلك الأمر، وإلا لو كانت المسألة كذلك لكانت المسألة في قمة الفوضوية وإراقة الدماء، فكل يرى حكم معين ويقوم بتنفيذه، ولا شك أن هذه من أخطر الأمور. ومعلوم أن الشريعة الإسلامية إنما قامت على أصول في درء المفاسد وجلب المصالح، ولا شك أن هذه لو ترك الأمر على لأحد الناس أن هذا من أكبر المفاسد التي جاءت الشريعة بدرئها وتقليلها. فلذلك لا يجوز، حتى وإن رأيت واعتقدت أنت أن هذا الشخص المعين مستحق للسيف ليس من حق ولا يجوز لك، ويكفيك أن تبين ما رأيته للوالي، وبعد ذلك قد يعني برئت ذمتك وانتهى مسؤوليتك في هذه المسألة. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الحديث في مسلم. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى الشارح: قال الصحيح في الصحيح أي في الحديث الصحيح، والحديث هنا متفق عليه في البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا هو المسلم الذي يستحق السيف، لكن هذا السيف ليس لأحد الناس، إنما هو للحاكم والوالي والسلطان الذي يقيم الحدود. الثيب الزاني عياذ بالله، والنفس بالنفس قصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا حديث، هذا دليل ونص حديث متفق عليه على حد ماذا؟ حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه. والناس الآن للأسف العلمانيين والليبراليين يقول لي أخي هذه حرية، يعني كيف يعني يغير الإنسان دينه وتقتلونه؟ هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، التارك لدينه المفارق للجماعة. وللأسف يحملون الآيات على غير محملها، لأن أعلم الناس بتفسير القرآن هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذون مثلا آية قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، لا إكراه في الدين. نعم الآية على إطلاقها، لكن هذه الآية لا تختلف مع حديث من بدل دينه فاقتلوه، ولا تختلف مع التارك لدينه المفارق للجماعة، لأن من عرف الحق ودخل في الإسلام فليس من حريته ولا من حقه أن يخرج إليه. لكن أن يكون هناك نصراني أو يهودي على دينه أو بوذي، فنحن لا نكرهه بالدخول في الإسلام أبدا، لا نكرهه بالدخول في الإسلام، وهذا هو معنى الآية. أما أن يكون مسلما ثم يرتد ليس من حق، لما يترتب على هذه من المفاسد العظيمة بالنسبة للمجتمع، لأنه يتحلل المسلم المجتمع بمثل هذه الأمور إذا كان الأمر فوضى، الواحد يدخل في الدين ويخرج على كيفه من غير رادع ولا مانع لمثل هذا الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن التارك لدينه المفارق للجماعة حده القتل، حده القتل، لكن الذي يقوم بذلك ليس لأحد الناس، إنما هو للوالي المسلم السلطان في ذلك الأمر. طبعا هذه العبارة: لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني بالنص الشرعي، هذه العبارة هي رد على الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون يسلم منهم أهل الأوثان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. نعم، هذه أيضا عبارة من قواعد أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة أمر المسلمين، في التعامل مع ولاة أمر المسلمين، وهذه قاعدة دلت عليها النصوص المتضافرة كما سيأتي ذكر هذه النصوص، وهي قاعدة معلومة عند أهل السنة، دلت عليها الدلائل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي مبنية على النصوص الظاهرة الجلية وعلى القواعد الشرعية المرعية في درء المصالح، في جلب المصالح ودرء المفاسد. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا. وعبارة الأئمة ولاة الأمر عبارتان مترادفتان وعبارتان شرعيتان وردت في الكتاب والسنة، وإطلاقها على الأئمة من الحكام والولاة. ولاحظوا أنه قال على أئمتنا، يعني نحن مسلمين، إذا كان الإمام مسلما ولاة أمرنا نحن مسلمين. قال: وإن جاروا، وإن جاروا، قال: لا نرى الخروج على أئمتنا ولاة الأمورين. عبارة الخروج له صورتان، له صورتان، الخروج على ولي أمر المسلمين له صورتان. الصورة الأولى عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج عليه أو تسويقه أو وجوده، هذه صورة من صور الخروج على ولي الأمر. والصورة الثانية السعي إلى ذلك باليد وبالسيف، السعي إلى ذلك باليد بالسيف، فهما صورتان للخروج على ولي أمر المسلمين. قال وإن جاروا لا يسعنا الخروج ولا نرى الخروج وإن حصل منهم جور، حصل من الولاة جور. لماذا؟ لأننا نعلم يقينا بأنهم غير معصومين أبدا، وهم مظنة الخطأ والجور والظلم وغير ذلك من الأمور. فوقوع الخطأ والظلم والجور هل هو مسوغ للخروج عليهم؟ لا. والجور جوران، الجور جوران، جور في الدين وجور في الدنيا، جور في الدين وجور في الدنيا. الجور في الدين حده الكفر، إن جاروا في معصية ما لم يصلوا إلى درجة الكفر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم لكم فيه من الله برهان. فإذا وصلوا إلى الجور إلى حد الكفر وارتكاب الكفر البواح الظاهر البين فهنا خرج عن دائرة الولاية على المسلمين. نعم، مع أن الخروج عليه هنا أيضا مضبوط بأنه لا يجوز إلا عند توفر الاستطاعة، وإلا يسعى لتوفير الاستطاعة حتى الإقاحة فيه. هذا الجور الأول. الجور الثاني الجور في الدنيا، وهذا مثل أن يصل منه يحصل منه من الظلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وغير ذلك من الصور، وهي الجور في الدنيا من المظالم، فهذه لا تسيغ الخروج عليه. طبعا قد يقول بعض الناس الآن، بعض يعني الكتاب والمتأثرين بالغرب وغير ذلك من الأمور، يقولون إن أهل السنة والسلف أن هؤلاء يمالئون الولاة الظلمة وأهل الجور وأنهم يسوغون جورهم، وأنهم هذا كله كلام باطل. أولا نحن نقرر مثل هذه الأمور ليس من أهوائنا، وإنما هو بناء على الأدلة، بناء على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر الثاني، ليست القضية هي مجرد يعني أن لا نرى الخروج عليهم. لماذا؟ لأن مصلحة المسلمين تقتضي أن لا يخرج عليهم، لما يترتب على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف مضاعفة من بقائهم مع جورهم وظلمهم. وإنما كما قال السلف رحمه الله تعالى ابن مسعود وغيره، قال فليصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. البر قد يموت ويستريح من هذه الدنيا، وما أخذ منه وأي مظلمة وقعت عليه فوالله لن تضيق، وأن يأخذها وهو أحوج ما يكون إليها. أو يستراح من فاجر، أن يكون يعني مثلا حاكم ظالم ولا جائر وغير ذلك، يريح الله سبحانه وتعالى البلاد والعبادة منه ويكون الأمر قد انتهى. فولذلك أمرنا بالصبر، والنصوص واردة في هذا الأمر. وليس هذا تسويغا لجورهم ولا رضاء لجورهم ولا تأييدا لهم على جورهم، كلا ولا. ومن نسب هذا إلى أئمة السلف وعلماء السلف ومذهب السلف فهو ظالم لنفسه، فهو ظالم لنفسه. فأولا هذه الأحكام وهذا القول ليس مبنيا على الهوى، إنما هو مبني على النصوص الشرعية. والله عز وجل يقول أأنتم أعلم أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمصالحنا وبما يصلحنا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أحرص منا بمصالحنا على أنفسنا. ولو ترك الأمر إلى أهوائنا ويعني ما نراه ونستحسنه فيترتب على ذلك من الأمور ما لا يخفى. ولذلك كان هناك من بعض التابعين السلف رحمه الله تعالى من رأى الخروج على بعض الولاة الجائرين الحجاج وغيره من الظلمة وخرجوا بالفعل عليهم، لكن ترتب على ذلك الخروج من المفاسد ومن تعطيل المصالح الدينية قبل الدنيوية ما لا يخفى على محمد. وكل الذين خرجوا على الأئمة في العصور السابقة، على أئمة المسلمين، نتحدث عن أئمة المسلمين لا نتحدث عن الأئمة الكفار الذين يحاربون الله ورسوله علانية، هذه مسألة أخرى، إنما نقول على أئمة المسلمين الذين يحكمون شرع الله ويظهرون التحاكم إلى شرع الله ويرفعون راية الإسلام ويحكمون في الناس بدين الله عز وجل. نعم. والتاريخ خير شاهد على هذا. فإذا هذه القضايا التي يقررها أهل السنة والجماعة أولا هي مبنية على النصوص الشرعية وليس على الأهواء، ولا يسع الإنسان تجاوزها ولا تعديها ولا تخطيها، لأن هذا دين ندين الله سبحانه وتعالى فيه، رضي من رضي وغضب من رضي. الأمر الثاني أنه ليست القضية هي مصلحة الولاة ولا الحكام ولا الإقرار بجورهم وظلمهم، إنما هي مصلحة المسلمين. هذه النصوص تدل وجاءت ووردت ورد بها الشارع لمصلحة المسلمين، حق دمائهم وحفظ أموالهم وأعراضهم وغير ذلك. وإلا فإن الإسلام شرع الجهاد، ما دام أن مصلحة المسلمين في والإسلام في ذلك شرع لنا الجهاد، جهاد الكفار، لا أن نجاهد ونقاتل أن يكون القتال بين المسلمين، هذا أمر ظاهر جلي. نعم، فهذا الأمر الثاني وهو قضية الجور ومعناه ولا ندعو عليهم. لماذا لا ندعو عليهم؟ لأن في صلاحهم وهدايتهم صلاح الأمة، صلاح السلطان إذا أصلح الله عز وجل صلحت الأمة، وكما قيل كان يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، الناس على دين ملوكهم، لكن إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإذا صلح السلطان صلحت الأمة وأصلح الله به خيرا كثيرا. ولذلك اختار بعض الأئمة المقتدى بهم قال لو كان لي دعوة مستجابة لو دعوت لها بها للسلطان. لماذا؟ لأن بصلاحه صلاح الأمة، صلاح المسلمين. روي هذا عن وكيع، روي عن الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. قال ولا ننزع يدا من طاعته، لا ننزع يدا من طاعته. لماذا نص على اليد؟ لأن اليد هي وسيلة البيعة، فلا ننزع نخلع البيعة، ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، لأن هذا دليل نص، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. المسألة ليست على إطلاقها كما يذهب إليه بعض الناس، لا، هناك قاعدة دل عليها النص الشرعي، ونحن يجب على المسلم أن يدور مع النص حيث دار، لا يفارق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان إماما وإن كان خليفة وإن كان أمير المؤمنين وإن كان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سرية وأمر عليهم أحدهم وهو عبد الله بن حذافة السهمي كما جاء في بعض الروايات، وهو رجل فيه نوع من الدعابة، يعني والله أعلم أنه قال هذه نوع من الاختبار لهم والدعابة ولا، فقال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى، أمر واضح. قال عزمت عليكم أن تظلموا نارا. نعم، قالوا سمعنا طاعة، قاموا جمعوا الحطب وأضرموا النار. قال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال عزمت عليكم أن تلقوا بأنفسكم فيها، أن تدخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض، قالوا حنا ما أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، كيف نطيعك أنت أصلا؟ ما أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، فكيف نطيعك؟ فهدأت النار وهدأ يعني روع القائد، قد يكون قالها اختبارا لهم وقد يكون قالها غضبا، الله أعلم. المهم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يجدون في أنفسهم حرجا، أنت أمرتنا بطاعته وهو أمرنا بالدخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. لماذا؟ لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. معنى ذلك أنه لو أمر السلطان بمعصية ما يقول بعض الناس والله يا أخي الذنب على من أمر بها، الذنب على السلطان، الذنب على الحكومة، لا لا يا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وأنت مسؤول عن فعلك. ولذلك قال هنا وما لم يأمروا بمعصية، ولذلك القاعدة الشرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى في أقرب الناس الذين أمر الله بطاعتهم في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، نص شرعي، ليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله عز وجل، بل النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة قال الله تعالى ولا يعصينك في معروف، في النساء ولا يعصينك في معروف. هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغير المعروف؟ قال العلماء إنما قال الله تعالى هذا لتنبيه على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز معصيته في أمر معروف فمن باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، دل ذلك على أنه لا طاعة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في الآية التي سيأتي الكلام عليها حينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. قال: فإن تنازعتم في شيء، قد يكون فيه اختلاف، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لو حصل خلاف فالحكم للكتاب والسنة، من يحكم بالكتاب والسنة هم العلماء، فيرد الخلاف أي خلاف بين المسلمين حكاما أو محكومين يرد إلى الكتاب والسنة. على كل نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى وشرحه، لأن ذكر أدلة كثيرة في هذا الموضوع وهي مهمة جدا، ونحن أيضا نريد أن نختم المقطع. يقول رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لاحظ أن هذا أمر صريح: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر منكم هذه تشمل أولو الأمر وهم أهل الأمر من بيدهم الحل والعقد، تشمل يعني جاء تفسيرها عن ابن عباس وعن غيره أن أولي الأمر المراد بهم العلماء، وجاء تفسيرها عن بعض الصحابة أبي هريرة وغيره أن المراد الولاة. قال العلماء والتحقيق أنها تشمل من بيده الأمر من الأمراء والعلماء، من الأمراء والعلماء. وهناك من أهل العلم قال إن ولاة الأمر السابقين كانوا فقهاء، كانوا علماء، يعني الخلفاء الأربعة وغيرهم كانوا علماء، فاجتمعت فيهم ولاية الأمر الديني والدنيوي. أما من جاء من بعدهم قل علمهم بالجانب الشرعي، فيقول أولي الأمر في الدنيا هم الحكام والسلاطين، وهؤلاء يطاعون فيما فيه لله طاعة، و في الأمور الدينية أولو الأمر في ذلك هم العلماء. ويدل على ذلك: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كما يدل عليه قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطونهم هم العلماء الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة. فالشاهد أن قوله تعالى: وأولي الأمر منكم شاملة للأمراء والعلماء، ولذلك قيدها هنا قال منكم أي من والأمر من المسلمين، من المسلمين. وسيأتي لماذا قيدها هنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، دل ذلك على ماذا؟ على أن طاعتهم ليست مطلقة، إنما هي مقيدة بطاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أطيعوا الله، طيب أطيعوا الرسول، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه طاعة لله عز وجل، لكن أولي الأمر قد يأمرون بما ليس فيه طاعة لله عز وجل، ولذلك قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، دل على أن ذلك مقيد بأن الطاعة بالمعروف في غير المعصية. وسيأتي المصنف كلام في هذه المسألة. قالوا في الصحيح: وفي الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. أحسنت، وهذا هو الدليل للعبارة التي قالها قبل قليل صاحب المتن: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، في نص الحديث، يعني ليس مسألة اجتهاد ولا يعني رأي فقيه، لا، إنما هي نص نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي ذر قال: طبعا هو ذكر هنا العبد الحشيم مجد الحبشي مجد على الأطراف، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب، والعرب في ذلك الأمر يأنفون من طاعتي، يعني مثل من هذه صفاته. لكن ما دام أنه تأمر وأصبح أميرا فإنه تجب طاعته وإن كان بهذه الصفات، عبد حبشي مجدع الأطراف، خلاص ما دام أنه أصبح هو الأمير فإنه تجب الطاعة في غير معصية. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد من هذا يعني تحقير من هذه الفئة ولا هذه الطائفة، لكن يخاطب أولئك العرب ليكسر تلك الأنفة التي كانت عندهم في عدم يعني في التفريق بين العبد وغيره، ويعني أنه فيقول تجب الطاعة وإن كان بهذه الصفات التي تأنفون من طاعتهم في عادتكم في الجاهلية. ولذلك لما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وجاءه والي مكة، فجاء إلى عمر في المدينة قال من تركت على أهل الوادي يعني مكة؟ قال تركت عليهم ابن أبي أبزة أو ابن أبزة. قال ومن هو ابن أبي أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال تركت على أهل الوادي مولى من مواليكم، الأشرار قريش أهل مكة تترك عليهم والي من مواليكم؟ قال يا رسول الله إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، حافظ لكتاب، هذه الخصائص هذه الميزات، حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال نعم. رجع عمر رضي الله تعالى سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالمقاييس الجاهلية انتهت بهذا الدين، الطاعة واجبة وإن كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. نعم. وفي صحيح أيضا على المرء المسلم سمع وطاعته لما أحب وكره إلا أن يمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا أيضا قاعدة شرعية واضحة جدا، على المرء المسلم السمع والطاعة ليس على هواه، إن كان في مصلحته أطاع، وإذا كان على غير هواه رده فيما أحب أو كره. وهذه الطاعة ليست مطلقة، قال إلا أن يؤمر بمعصية، هنا حد، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، نص صريح. نعم. في فقه الفتن أعاذنا الله وإياكم من مضلاتها، تعامل معها الكلام فيه يطول الحقيقة، لكن الشاهد من ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا الشاهد من هذا الحديث هنا، وإلا الحديث يحتاج إلى يعني وقت في شرحه، ونحن نريد أن ننتهي في آخر العبارة، فهذا هو الشاهد من الحديث، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يكون الأمر فوضى، نسأل الله العافية والسلامة. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم. وعن أبي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإذا انقرب جماعة حديث الوعيد، ميتة جاهلية أو فميتته جاهلية من حديث الوعيد، ومعروف الموقف من هذه الحديث. والشاهد أنه الأمر بالصبر على جور الإمام وعدم أن نزع اليد من طاعته. نعم. وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عمره. نعم، وهذا أيضا من نصوص الوعيد. نعم. ولا يعني ذلك الكفر والخروج من الملة، لا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قوي عن فتنتين فاقتلوا الآخرة منهما. الآخرة. فاقتلوا الآخرة منهما. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا تنادبهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام الصلاة إلا أقام فيكم الصلاة، ألا أن ولي عليك ولكن ترى أو يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عن أيد من طاعة. نعم، هذا الحديث أيضا يبين، قال: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، بمعنى تدعون لهم ويدعون لهم ويدعون لكم، فهؤلاء خيار الأئمة. أما الصنف الآخر والعياذ بالله الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم يعني تسبونهم ويلعنونهم، فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم ما دام أنهم وصلوا إلى أنهم يبغضوننا ونبغضهم ويلعنوننا ونلعنهم، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. وهذا جانب من الضابط في الجور الذي قلنا قبل قليل في قضية الجور في الدين، حده الكفر وعدم إقامة الصلاة، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى إقامة الصلاة يعني يقيمونها في الأمة، وليس المراد أنهم يقيمونها في ذواتهم أنفسهم، لا، لكنهم يقيمون شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة، يقيمون الصلاة في الأمة. نعم. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: ألا من ولي عليه الوالد رآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، لا يكون خلاص أمر بها الوالي خلاص، لا، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة لا تكون تلك سببا في نزع يده من الطاعة. قال: وقد تلك وصفنا على وجود الله عز وجل الإيمان بأنه بمعصية، فلأن قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله تعالى: أطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا. فلأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأنه كان لا يملك رغبة الطاعة، بل طاعة عنهما وطاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فلا طاعة له، فإن الرسول لا يدعو إلى طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما وليه الأمر فقد يكفر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا بما وطاعة لله ورسوله. وهذا دليل على أن طاعتهم ليست مطلقة، إنما هي مقيدة بطاعة الله عز وجل. نعم، تفضل. انتظرنا دقيقة بس. تفضل كمل. وأما لزوم طاعتهم وأن جاءوا به أن يترتب على القول عن طاعتهم من المفاسد وظهر ما يحصل من جوره، بل الصبر على جوره تكفر السيئات ومضاعفة الوجوه، فإن الله تعالى ما سن الله على ما أنت لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلى الاجتهاد من استلقاء القول وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابكم من مصيبة قد أصبتم مثلها وقلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الظالمون أن يتخلصوا من دون أمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه جاء في بعض كتب الله أن أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك في